يقول من كان متمتعا فهل له أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة؟ وكيف يفعل بالسعي؟ نعم، في أصح قولي أهل العلم أنه ينوي طواف الإفاضة والوداع معا ويؤديهما بسبعة أشواط. قال وكيف يفعل بالسعي؟ يأتي به بعد طواف الوداع والحج، ولا يضر إتيانه بعدهما لأنه بمنزلة التابع، والتابع لا يضر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.